أي حركة حرف عين التي تحركت وتحرك ما قبلها يجب نقول حركتها إلى ما قبلها، إن لم يكن ما قبلها مفتوحا مكسور أو مضموم يجب نقول حركتها إلى ما قبله بعد ذلك بحركتها. صليوا، فنقلت حركة الياء إلى اللام بعد سلب حركتها ضمها، ثم التقى ساكنان التي سلبت حركتها واو الفاعل، فحذفت الأولى لأنها جزء كلمة، وأما الثانية فلا تحذف لأنها كلمة مستقلة ضمير اسم فلا يحذف. إذن بقي صلوا، فإذن هذه أيضا ليست ما قبل الواو، إنما ما قبل الواو حذف ولكنه حركته سلب وأعطي للتي قبله فصار مضموما بخلاف هذا، لأن هذا ما في نقل، إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله ما في نقل، إنما هو إيه؟ إنما هو قلب القلب والحذف. وإذا تحرك حرف العلة وما قبله مكسور أو مضموم الواجب ليس القلب، القلب في الفتح يكون إيه؟ بالنقل، بالنقل والحذف قاعدتين بين إيه؟ بعمليتين. الحاصل إن صلوا يكون حقا إن هذا فيه. إذا قلنا له كيف اختلف هذا وذاك ما يفهم الجواب، يعني هذا فتح إذا كان ماضيا وهذا ضم إذا كان مضارع، ما السبب؟ مع أن ما قبل الواوي ضم كيف حال الحنفية، يعني ينبغي التنبه له، هذا أيضا الصرف على إن شاء الله سلام له. قالوا قال أبو حزم عن سعد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاكدي أزرهم، جمع إزار الأزر أزر أزر تقريب، عاكدي أزرهم حال كونهم عاكدين أزرهم هذا على عواتكهم كهيئة السبيان، الصبيان لفضل الله كل في الثياب يعملون عبد، كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا ستر عورته بذلك بهذا ليه بعقد ازاره على عواتقه على عاتقه يجوز ذلك ايضا. وفي السند المتصل قال اخبرنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واجد بن محمد عن محمد المنكدر انه قال صلى جابر في ازار قد عقده من قبل قفاه وثياب موضوعه على المشجب، فقال له قائل تصلي في ازار واحد؟ قال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق بثوب، وأينا كان لو ثبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند أحمد بن يونس هذا مسند أجيب في أحمد بن عبد الله من كبار الطبقة العاشرة، قال حدثنا عاصم بن محمد، عاصم ابن محمد هذا يروي عن قال حدثني واجد بن محمد أخوه هذا واجد بن محمد أخو عاصم، واجد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا عجيب عبد الله بن عمر، قال حدثنا عاصم عن أخيه إيش؟ قال حدثني واجد بن محمد عن محمد المنكدر عن محمد بن المنكدر عن الهدير، قال صلى جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه في إزار قد عقده من قبل كفاه للتعليم هذا، وهو يعلم أن الثوب الكبير الذي يغطي عن يسر جميع جسدي كان أولى له، لكن أراد أن يبين السنة للناس الذين لا يعلمون ذلك، فماذا قال له؟ قد عقده من قبل كفاه وثيابه موضوعة على المشجب، مشجب هذه المشجب هذه جلاب، جلاب الأبورين أهل البادية هي خشبتان أو ثلاثة أخشاب، هذا يعني يركز هنا والثاني يركز هنا ويخالف بين رأسيه، هذا يعني جميع ما لديه من اللباس والأمتعة كلها يعجبها عنها، على دولابه على يسمى مشجب، ولذلك يسمى العرب يقولون فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته، هذا معنى رجل ما شاء الله يعني مفتوح كلما طلبت حاجته حاجتك يستجيب لك، فلان كالمشجب لماذا؟ لأن المشجب صاحب البيت أو الرجل يعني يستفيد منه وعجبك عنه، فيقولون مثلا فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته، معناه ما شاء الله مفتوح، مفتوح يعني ما يطيب من يرجوه. قال هنا يقول المشجب هو عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها تضع عليها الثياب وغيره، قال المصير المشجب والشجاب خشبات ثلاث يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه، وقال في المثل فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته، قالوا هكذا. هذا فكان جابر رضي الله عنه كان له مشجب وضع ثوبه هناك، فتعجب الزائر الذي جاء عنده فرأه صلي بذلك الثوب القصير